تفسير الآية 87 من سورة يوسف، يقول تعالى: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أي ثم طلب منهم ليكون صبره إيجابيا لا سلبيا، وبعد استعانته بربه وتوكله عليه، وكذلك يجب أن يكون حال كل مسلم متمسك عامل بكل أخلاق إسلامه عندما يصبر أن يتخذوا الأسباب الجدية المناسبة الممكنة للبحث عن يوسف وأخيهم الصغير، والذي تنبئ الأحداث والصفات التي ذكروها عن هذا الملك في عدله وحسن خلقه أنه قد يكون هو يوسف، مستحضرا في ذهنه الرؤية السابقة التي تفيد أنه سيكون له شأن عظيم من فضل الله تعالى. قال لهم: يا أبنائي اذهبوا إلى مصر ففتشوا وابحثوا بحرص واجتهاد وصبر وحكمة وتأن وتلطف عن يوسف وأخيه، وإياكم ثم إياكم أن تقطعوا وتنهوا الأمل والرجاء أبدا في رحمة الله، لأنه لا ييأس من رحمة الله إلا الأناس الكافرون. فإن المسلم يعيش دائما في إطار رحمة الله التي وسعت كل شيء، متمثلة في كل رعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي، ثم كل غفران وعطاء أخروي. فهو يحيا دوما مستبشرا منتظرا لكل خير وسعادة في الدارين، بينما الكافر الذي لا يصدق بوجود خالق معين قادر على كل شيء، إذا أصابه ضرر ما فإنه يكون تعيسا كئيبا مضطربا خائفا ممن حوله ومن سوء مصيره، لأنه بكفره قد حرم نفسه من رحمة ربه من عونه وحبه وتوفيقه. ثم هو حتى لو هلك لا يدري ما سيحدث له بعد موته، فهو تعيس تمام التعاسة بانتظاره لكل كآبة وتعاسة. إن الأمل والتفاؤل والاستبشار ونحو ذلك من أخلاق الإسلام يدفع على الدوام للسعي وللاجتهاد في حسن التعامل مع كل الأمور، سواء أكانت سهلة أم صعبة، لتحقيق الأهداف والنتائج والسعادات، بينما التشاؤم يدفع لعكس ذلك تماماً.